هذا أيضا من المرجحات التي تدل على أنه ليس ممنوع وأنه ينزل على حالين، لأن ما في التعارض، إذا نزلناها على حالين ما صار في التعارض. نعم. أيهن؟ كان يأمرها. هذا لا، يعني أن تقول أنه يأمرها فتتزل، لأنه مو أمر عام هذا. يجوز المباشرة بين الدليل قالوا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لا، ما يكون مخصصا، لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة، فإنه إذا رأى ما يكرهه اشمأزت نفسه وكرهتها. أيهن؟ أي نعم، هو لأجل هذا، لأجل هذا، لأجل كراهة أن يرى منها ما يقبح فيحدث في نفسه كراهة لها. نعم. نرد عليها بالآيتين، بالآية الأولى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فما دام علل بأنه أذى فما وجد هذا الأذى فحكمه ثابت. نعم. لا، يقال هذا على الغالب، الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الغالب. نعم. ربما ما على الشيء. والحين إن نسينا أن نقول وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين، بل بثلاث شروط: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. فإن كان جاهلا لا يدري أنه حرام، أو جاهلا بأنها حائض، أو نسي، أو أكرهت المرأة، فلا كفارة ولا إثم. وكيف؟ نعم. نعم، يجهل أنها حائض ما أخبرت أو لم تخبره بهذا، أو أحيانا يجامع الرجل ثم في أثناء الجماع يحصل الحيض. قد تظهر وقد لا تظهر، يختلف النساء. هذا تطبع خاصة من الشباب. إيش؟ خاصة من الشباب، يعني يمكن نوم الزوجة يقوله إذا المرأة حاضر. ولا زي ما تقول أنت من اللي يقول هذا، من اللي يقول ندوبه. كيف؟ تطلب من المرأة، يطلب هو. أي. ما في مانع أبد، بيدها ما في مانع. إيه. فرع ذي الله. إيه. هل يجب عليه يترقى؟ أي نعم. قد يطلع عليه يترقى. على كل حال يجب عليه أن يتوقف. ولا في ضرر، لأنه شف إذا كان قريب الإنزال أنزل، إذا كان ما تهيأ ما انتقل الماء فهو ما عليه ضرر. نعم. إيه، لا، بالنسبة للمرأة أكثر، بالنسبة للمرأة أكثر قطعا. نعم. الصلاة. كيف نفس الصلاة؟ تذكر أن لمدة الشهر ما اغتسل، كل صلاة الشهر هذه ما اغتسل. لا، الاغتسال هذه يعني يصلي يعيد الشهر كله. إيه، الشهر كله، لأن ما اغتسل على هالحال. يعني كيف يصنع؟ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الدليل على قول المؤلف تقضي الحائض الصوم للصلاة؟ حين سئلت ما بال الحائض قالت طيب هل يصح منها أن تصوم؟ لا يصح. ما الدليل؟ عائشة تكلمت عن قضاء الصوم،

هل تحفظ قولا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟ يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إجاب الكفارة. نعم صح. وقال الشافعي لا، لو كان صح حديث لازمه القول به. اي نعم، الشافعي علق القول به على ثبوت